ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشاها هذا نذير أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة هذا نذير هذا نذير هذا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم الفاتحة